تدري بفراقك حياتي شلون مقلوبة، لا تدري قلبي شلون الأفراق محبوبة. ميتاني من شوقي شاهد ربي من فوقي، مدري شلون هالأيام من أيامي محسوبة. ميتة بالفرقة هو ماتو حبيب وحيل مختلقة، بعد وين ايه ماتو منك اثنية، بعد وين بعد وين. لا تدري ببراقك حياتي شلون مقلوبة، لا تدري قلبي شلون الافراق محبوبة. كل عمري أنا وياك نبقى حباب للوحة، غيرك لمسه ما لمسه يبقى حبي لك نفسه، ما جرحك ليل ما تصير واحد يجرح بروحه. مثلك عانى بد ما تشوف يا الغالي، بالدنيا كلها تروح من لي وانت تبقى لي، بس التراب يفرقنا دم بدم نظل احنا. تسألني ليش تصير الاول انت والتالي، معوفك لو شالاني ملك الكون وانطاني، معوفك لو فوق النجم بسماي صعداني، ما احب واحد بقدك ولا بتلبث رجلك، وراك انت تريح المون واحد يحلى بعيوني. لا تدري بفراقك حياتي شلون مقلوبة، لا تدري قلبي شلون بالافراق محبوبة.